وتكونوا من ذلك

What? وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث Now No. ذلك من فضل الله وَبِيَنَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ.